شرحها سابقا صاحبي الحافظ ابن حجر نفسه، وقد ذكر أو أشار الحافظ إلى شرح الشمني فقال: وصاحب البيت أدرى بما فيه. يشير رحمه الله تعالى إلى أن المؤلف أدرى بمقصده وأدرى بما رمي كلامه من غيره. الشمني رحمه الله نظم النخبة في أبيات ثم شرحها، وكذلك ولده شرح نظم والده التقي والكمال، الكمال الوالد والتقي الابن. التقي شرح نظم والده، والوالد كذلك شرح النخبة نفسها، وكلا الشرحين مطبوع، كلا الشرحين مطبوع والحمد لله. على كل حال النخبة تعتبر عصارة ما تقدمها من كتب، وكل كتب المصطلح سبحان الله تدور في فلك مقدمة ابن الصلاح، كلها تدور في فلك مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح رحمه الله جمع ما تفرق في كتب الفن في كتاب سماه معرفة أنواع علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصلاح. ثم توالى على هذا الكتاب أهل العلم شرحا واختصارا ونظما وتنكيتا، يعني لا يعد كم له من شارح أو ناظم أو مختصر أو منكت، حتى أن الحافظ ابن حجر يعتبر كتاب النخبة هو شرح هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح، والنزهة كذلك تعتبر اختصار لمقدمة ابن الصلاح. على كل حال الحافظ رحمه الله تعالى هذا الرجل العظيم، يعني الذي عجزت بحق عجزت النساء أن يلدن مثله بعده رحمه الله تعالى، صاحب فتح الباري، الكتاب العظيم الذي شرح به صحيح البخاري، وهو أعلم من في عصره بهذا العلم العظيم الذي هو علم الحديث. الحافظ ابن حجر يقول ابن خلدون بأن شرح البخاري بقي دينا على الأمة، يعني البخاري لم يشرح قبل الحافظ شرحا يعني يوفي بمقاصد هذا الكتاب العظيم، فجاء الحافظ ابن حجر فشرح البخاري شرحا عظيما معروف هو فتح الباري شرح صحيح البخاري. صاحب هذا الشرح هو نفسه مؤلف النخبة والنزهة، وهو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كنيته أبو الفضل ولقبه شهاب الدين، وقد ألف رحمه الله جزءا جمع فيه من اسمه أحمد بن علي وكنيته أبو الفضل، وهذا الجزء غير مطبوع. هو إذن هو ممن اسمه أحمد بن علي وكنيته أبو الفضل رحمه الله تعالى. الحافظ كان يقول على نفسه، كان يقول يذكرها السخاوي تلميذه، عنده كتاب عظيم سماه الجواهر والدرر في مناقب شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، مؤلف من ثلاث مجلدات، من ثلاثة مجلدات مطبوع. يذكر السخاوي أنه سمع الحافظ رحمه الله تعالى يقول: لست أرضى عن كتبي إلا عن أربعة مؤلفات، ذكر منها فتح الباري ومقدمة هدي الساري. هدي الساري هي مقدمة ألفها الحافظ قبل أن يشرح في شرح البخاري، والهدي كما يقول السخاوي رحمه الله تعالى فيها جميع مقاصد الشرح مما يتعلق بعلوم الدراية. مقصود الدراية لأن علم الدراية يطلق ويراد به شيئين، يراد به علم مصطلح الحديث يسمى كذلك علم الدراية، ويراد به علم فقه الحديث، وعلم الرواية يطلق ويراد به كذلك علم نقل الحديث عن طريق الأسانيد والإجازات وغيرها من طرق التحمل، ويطلق ويراد به كذلك علم مصطلح الحديث. فعلى حسب السياق تاع الكلام يتبين هذا منها. أحيانا أهل العلم يقولوا علم الحديث رواية ودراية، ويريدون به علم الحديث رواية نقله عن طريق الإسناد، والدراية هو معرفة اصطلاح أهل الفن فيه. وأحيانا يقولون علم الحديث رواية ودراية، ويريدون بالدراية علم فقه الحديث استنباط الأحكام منه. الهدي كما قلنا فيه جميع مقاصد فتح الباب إلا الاستنباطات الفقهية التي ذكرها الحافظ خلال الشرح، فهذه ليست في هذه السنة. إذن الحافظ يقول: لست أرضى عن كتب إلا عن أربعة كتب، ذكر منها الهدي، وذكر منها فتح الباب، وتهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب الذي هو عبارة عن اختصار لتهذيب الكمال للمزي. المزي عنده كتاب عظيم سماه تهذيب الكمال، والكمال الحافظ عبد الغني المقدسي في رجال الحديث، جاء الحافظ فهذبه ونقحه وخدمه وزاد فيه كثيرا، ثم أتى الحافظ ابن حجر فاختصره وزاد عليه كذلك زوائد كثيرة جدا. هذا إذا الكتاب الثالث اللي هو تهذيب التهذيب، وذكر كذلك لسان الميزان. لسان الميزان كتاب عظيم جدا ألفه الحافظ ابن حجر ذيلا، أو يعتبر مختصر من كتاب الميزان، لكن فيه زيادات كثيرة جدا، بحيث أن الحافظ ابن حجر ترك رجال أصحاب الكتب الستة لأنه ترجمهم في التهذيب، وعمل تراجم الرجال الذين هم زوائد على الكتب الستة ممن ذكرهم الذهبي في الميزان، ولكنه تعقب الذهبية وزاد يعني البحث متعة بنقولاته العظيمة وترجيحاته الرشيقة رحمه الله تعالى. ويقول السخاوي كذلك: وسمعته في عدة مرات يذكر النخبة وشرحها. النخبة وشرحها، يعني كذلك النخبة يعني كان الحافظ رحمه الله تعالى راضيا عنها كثيرا، لأنها في الحقيقة النخبة هذه تعتبر يعني مقدمة ابن الصلاح، فيها 64 نوعا من أنواع علوم الحديث. النخبة فيها 100 نوع رغم اختصارها الشديد، فيها 100 نوع، فتعتبر النخبة في الحقيقة لمن يعني يعلمها ويتدبرها ويعلم شرحها خلاصة ما تقدم من كتب الفن جميعها. وحتى أن بعض المشايخ العلماء الفضلاء يقول بأن النخبة مكثفة جدا، يعني ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة، تحتاج إلى رجل فتاح يعني شارح عظيم. وقد شرح النخبة كما قلنا الحافظ نفسه في النزهة، نزهة النظر، وشرح النزهة يعني شروحات النزهة المشهورة واللي هي عظيمة جدا ثلاثة: شرح النزهة لعلي القاري مطبوع، وشرح المناوي لوقيت والدرر مطبوع، وشرح اللقاني. اللقاني شرح النخبة كذلك شرحا، وهو من كبار علماء المالكية، شرح النخبة رحمه الله تعالى شرحا نفيسا مطبوع في ثلاث مجلدات. يذكر أن أحسن الشروحات هو شرح علي القاري، شرح نخبة الفكر لعلي القاري. لكن في الحقيقة الدارس لهذه الكتب يتبين له أن شرح اللقاني هو أعظم هذه الشروحات بإطلاق، وإن كان اللقاني استطرد داخل هذا الكتاب وتناول مباحث هي في الحقيقة أجنبية عن هذا الفهم، لكن كتابه يعتبر من أعظم شروحات نزهة النظر. هذا قضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، هذا في ثلاث مجلدات. هذا الشرح يتميز بأنه يحيل على كلام الحافظ رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى اللي يذكر فيها أو يتناول فيها المسألة المراد شرحها، كالنكت، كتاب النكت على المقدمة، وفتح الباري بث فيه كثير من علوم الحديث، وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان، وغيرها من الكتب من كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحافظ رحمه الله تعالى كانت عنده طريقة عظيمة جدا في تناول هذا العلم، هي طريقة الاستقراء، التقسيم عن طريق الاستقراء، يعني يستقرأ المسألة في جميع مواردها ثم يذكر تقسيماتها على حسب ما استقرأ، إما أن يكون تقسيم عن طريق الاستقراء، وإما أن يكون تقسيما عقليا، مثلا نقول العدد إما زوجي وإما فردي، هذا تقسيم عقلي. لكن كي يقول لك الحديث عند أهل الفن يعني ينقسم إلى ثلاث أقسام: صحيح وضعيف وحسن، هذا تقسيم استقرائي يعني باستقراء كتب أهل الفن والنظر فيها يتبين باللي الحديث كله لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. فكانت طريقة الحافظ بن حجر عجيبة جدا، والذي يستطيع الاستقراء هو العالم الكبير الذي أحاط بالعلم المراد استقراءه، لأن الاستقراء ينقسم إلى قسمين، هناك استقراء كامل وهناك استقراء ناقص. الاستقراء الكامل هو الذي يعتبر حجة عند أهل العلم للأصل، أما الاستقراء الناقص فهذا الراجح أنه غير حجة لكن يستضاء به في مواضع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى عن الذهبي أنه كان من أهل الاستقراء التام، الذهبي رحمه الله تعالى، والحافظ شرب من ماء زمزم وسأل الله عز وجل أن يعطيه حفظ الذهب، فكذلك الحافظ كان من أهل الاستقراء التام، بل يقال إنه فاق الذهبية رحمه الله تعالى في يعني بعض علوم الحديث. الذهبي رحمه الله تعالى كان من أهل الاستقراء التام في معرفة الرجال، بحيث أنه يقال لو أن الذهبي وقف فوق جبل ومر عليه الخلق منذ خلق الله عز وجل آدم إلى وقته، واحد وراء واحد يقول لك هذا فلان من فلان ولد سنة كذا توفي سنة كذا وعاش كذا وكسبه كذا وكذا وكذا، يعني من أهل الاستقراء التام في الرجال. الحافظ بن حجر كان من أهل الاستقراء التام في علم نقد الحديث، معرفة علله وطرق نقده وطرقه واستقصاء الطرق للحكم على الأحاديث، كان عجبا في ذلك رحمه الله تعالى. إذا قلنا بالنخبة في الحقيقة هي صغيرة، وكذلك هناك بعض أن اختصر النخبة نفسها، يعني النخبة هي مثل صغير ومكثف جدا ويحتاج إلى شرح، بعض أن اختصر هذه النخبة. وأحسن يعني من نظم النخبة هو الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب السكر، متنه النظم تاعو جيد وسلس وحلو، يعني اللي يحب يحفظ النخبة يحفظها من نظم الصنعاني يسمى قصب السكر. على كل حال هي من عادة أهل العلم أنهم يعني في آخر مجلس من مجالس تدريس الكتاب يعقدون مجلسا يسمى مجلس الختم، يذكرون فيه ترجمة العالم بتفصيل، ويذكرون فيه موارده وطريقة تأليفه وما تميز به كتابه عن غيره. فهم هذه هي يعني تعتبر مجلس ختم الكتب. هي السخاوي رحمه الله عنده عدة كتب في ختم يعني كثير من الكتب التي كان يدرسها في آخر المجلس، يعقد مجلس خاص يتناول فيه صاحب الكتاب يعني ترجمه ويذكر كتبه ورحلاته وشيوخه وغير ذلك مما يتناول الكتاب، طريقة تأليف الكتاب وشروحاته ومختصراته، وهذا إن شاء الله عز وجل سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى في آخر مجلس نعقده في شرح هذا الكتاب. معليش نبدأ إن شاء الله اليوم، يعني المرة الجاية إن شاء الله ما كان ما عندوش المثل، المرة الجاية إن شاء الله ما يكون المثل حاضر إن شاء الله. إيه معليش. بسم الله الرحمن الرحيم. أو قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي صحح كلامه القديم الذي هو أحسن. هذه مقدمة تاع الشرح مباشرة في البتن فوق. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ وحيد ظهره وأوامه وفريد عصره وزمانه شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر، أثابه الجنة بفضله وكرمه. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في إذن قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الحمد والثناء والمدح، هذه ثلاث يعني عبارات يتكرر ذكرها كثيرا في كلام أهل العلم. الحمد هو الذكر محاسن الغير، كان يقول الحمد والثناء على الجميل الاختيار أو بالجميل الاختيار. يقول ابن القيم هذا خطأ، الصواب في الحمد أنه ذكر أوصاف الغير الاختيارية التي يعني يمدح ويعظم بها. لما تكرر هذا الذكر يسمى ثناء من التثنية، اللي هو تكرار هذا الوصف أو هذا الإخبار عن صفات الغير مما يعني يعظم به ويجل بتلك الأوصاف. إذن الحمد لله وهذا المدح، الحمد المدح يتميز أو يميز الحمد بأنه ينقص فيه ركن التعظيم. الحمد لما تذكر محاسن الغير تعظمه وتحبه وتجله، المدح لا يشترط فيه هذا الركن اللي هو التعظيم والإجلال. لذلك يقال مدحت مثلا البناء، مدحت مثلا الغابة، مدحت الأشياء التي لا يعظمها القلب ولا يجلها. لكن الحمد لا يكون إلا لمعظم، لا يكون وصف ذكر أوصاف الغير مع تعظيم وإجلال وحب، هذا خاص بمن يذكر أوصافه على سبيل التعظيم والإجلال. إذن هناك ثناء هو تكرار، الحمد هو حمد خاص بمعنى أنك لما تكرر الحمد يسمى ثناء. الحمد هو أن تخبر بمحاسن الغير على سبيل التعظيم والإجلال. المدح هو نفس الحمد لكن من غير تعظيم ومن غير إجلال. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. نحن نعلم أن صفات الله عز وجل يعني هناك صفات الذات وصفات الأفعال والصفات الخبرية. هذه الصفات يعني بالاستقراء، يعني لما استقرأ أهل العلم ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تبين لهم أنها أن أوصاف الله عز وجل لا تخرج عن هذه القسمة الثلاثية: صفات الذات وصفات الأفعال والصفات الخبرية. الصفات الذات هي التي لا تنفك عن الله، يعني لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها ولا ينفك عنها في أي وقت وفي أي زمن، وقد ذكرها الحافظ هنا رحمه الله كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر. هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. كنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وكاستوائه على العرش وغير ذلك من الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وككلامه سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل نوع قديم لكن أحاد يعني صفات فعل. أما الصفات الخبرية فهي الصفات التي هي في حقنا نحن أبعاد، ولكنها ليست كذلك في حق الله عز وجل. مثلا الله عز وجل وصف نفسه سبحانه وتعالى بأن له يد، ووصف نفسه بأن له عين، ووصف نفسه بأنه سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الله عز وجل يضع قدمه في جهنم حتى ينزوي بعضها إلى بعض. هذه الصفات الخبرية نثبتها لله عز وجل لكن لا ندري كيفيتها، لأن معرفة كيفية الصفات متفرع عن معرفة كيفية الذات، وذات الله عز وجل كيفيتها مجهولة لنا، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى هذه الخبرية هي كذلك كيفيتها مجهولة عندنا. لذلك لما سأل السائل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء فأجابه مالك رحمه الله تعالى جواب عالم خبير مدرك، فقال الاستواء معلوم، لأن الاستواء في اللغة هو العلو، الاستواء في اللغة هو العلو، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هذا هو منهج يعني أهل العلم في إثبات الصفات. على كل حال قال رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأكبره تكبيرا. لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن المعبودات كثيرة جدا، حتى أن أهل الهند عندهم يعني مليون إله، في الهند كاين مليون إله يعبد من دون الله، البقر والحجر والشجر والقمر وغير ذلك من المعبودات، فكل معبود يعبد من دون الله فعبادته باطلة. هذا هو معنى لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات التي تعبد بغير حق كثيرة جدا، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، وعلى آل محمد، ما قالش وعلى آله يخرج من الخلاف في إضافة الضمير إلى الآل، لأن بعض أهل العلم لا يجيز إضافة الضمير إلى الآل، يعني لا يجيز قولك وعلى آله، إنما يفصل الآل عن الضمير فيذكر ما دل عليه الضمير مصرحا به، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن كمل. أما بعد، المصنفون في علم مصطلح الحديث وأشهر مصنفاتهم، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرماه المزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي أدابها كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاب المفردات، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصره، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماء، وأبو حفص الميالجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. فلهذا عكف الناس عليه وسالوا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. إذن هذه مقدمة نفيسة جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بذكر مؤلفات هذا الفن العظيم الذي يعني يسمى تسمية متواضعة مصطلح أهل الحديث، ومن حقه أن يسمى ملك العلوم. هذا العلم هو ملك العلوم لأنه يحكم على العلوم جميعها، التفسير والفقه والحديث واللغة، كل ما ينقل بالأسانيد هذا العلم هو الحاكم فيها. يعني علم مصطلح الحديث هذا كالخادم في قصر ملك، ذلك القصر منيف فيه غرف كثيرة جدا. هذا الخادم يعني لو تصورت يخرج ويروح، كيفاش يكون حال ذلك القصر؟ يتخرب يولي خراب. كذلك العلوم، هذه العلوم الإسلامية لو نتصوره لا تخدم بعلم الحديث كيفاش يكون حاله؟ يختلط فيها الصحيح والضعيف والموضوع، فلا ندري يعني حكم الشارع الذي أتى به الشارع الحكم الصحيح، لا نستطيع أن نصل إلى الحكم الصحيح إلا عن طريق هذا العلم العظيم الذي هو علم الحديث. بل إن الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم معرفة أنواع علوم الحديث ذكر أن علم الفقه هو نوع من أنواع علوم الحديث. علم الفقه يعني المحدث لا يسمى محدثا حتى يكون فقيها، يعني علم الفقه هو جزء أو نوع من أنواع علوم الحديث. إذن قال رحمه الله تعالى: التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك. هذه من تبعيضية، يعني الحافظ لم يجزم بأن الرماهرمزي هو أول من صنف، قال من أول، يعني لأن في عصره كذلك وجد من صنف في هذا العلم، فلا يدرى أول هؤلاء الذي صنف من بين هؤلاء الثلاثة أو الأربعة. لكن في كتابه المعجم، يعني الحافظ عنده كتاب سماه المعجم مؤسس، في ترجمة شيخه التانوخي صرح بأن الرماهرمزي هو أول من صنف ولم يذكر من تبعيضية هذه. وعلى كل حال الأمور نسبية. بالنسبة للتأليف في هذا الفن أكيد الرماهرمزي سبق بذلك، مثلا المسلم رحمه الله في مقدمة جامعه الصحيح ذكر مباحث كثيرة جدا وعظيمة جدا في هذا الفن. مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى تعتبر من أعظم المؤلفات في هذا الفن. كذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، في آخر الجامع ألف كتاب العلل الصغير، يسمى العلل الصغير تمييزا له عن العلل الكبير. العلل الكبير رتبه أبو طالب المكي وهو مطبوع، أصله مفقود، ترتيبه الحمد لله محفوظ مطبوع. عنده كذلك تلميذ كتاب آخر يسمى علل الحديث مطبوع في آخر الجامع، شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جدا شرح علل الحديث للحافظ ابن حجر. هذا كتاب يعني يكتب ابن رجب للحافظ ابن رجب. الحافظ ابن رجب شرح تلميذي كله في 20 مجلد. ضاع أيام الفتنة، أيام فتنة التتار ضاع الكتاب، لم يبق منه إلا شرح العلل وجزء صغير من كتاب اللباس، 10 ورقات من كتاب اللباس. إذن قلنا يعني الرماهرمزي هو أول من جمع هذا العلم في كتاب وميزه عن غيره من العلوم. مسلم رحمه الله تكلم في هذا العلم مع كتابه الصحيح، الترمذي كذلك مع كتابه الجامع. أما الرماهرمزي رحمه الله، أبو محمد الرماهرمزي، فهو أول من يعني أفرد هذا العلم بكتابه، وكتابه مطبوع يسمى المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وغالب مادة الكتاب عبارة عن كيفية تحمل الحديث وطرق أداب روايته وأداب الراوي وغير ذلك مما يتعلق بمباحث أداب طلب الحديث. ويتميز كتابه رحمه الله تعالى بأنه مسند، يعني لا يذكر شيئا إلا ويذكر لك الإسناد، بحيث أن طالب العلم يحتاج إلى هذا الكتاب كثيرا جدا، لأنه يذكر الأحاديث مسندة والآثار مسندة، ويذكر أقوال يحيى والإمام أحمد وغيره كلها بالأسانيد، يعني هو ضروري جدا لطالب العلم وهو مطبوع في مجلد واحد. قال رحمه الله: لكنه لم يستوعب، لأنه لم يتناول جميع مباحث هذا الفن التي كما قلنا أوصلها الحافظ رحمه الله إلى 100 نوع. كانت غالب مادة الكتاب في جانب أداب طالب العلم وطرق تحمل الحديث. قال رحمه الله: الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، عنده كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، قال: لكنه لم يهذب ولم يرتب. كتاب الحاكم كتاب عظيم جدا مطبوع، طبع طبعة قديمة في مجلد، ثم حقق مؤخرا تحقيق علمي في مجلد كبير. كتاب الحاكم كذلك يعني كتاب عظيم جدا، كاد أن يستوعب أنواع علوم الحديث، فاته القليل منها. ويتميز بكذلك بأنه كتاب مسند، لا يذكر فائدة إلا ويذكر لك إسنادها. قال رحمه الله: لم يهذب، يعني أنه أدخل فيه غيره من العلوم، ولم يرتب، يعني لم يرتب مباحث الإسناد على حدة ومباحث المتن على حدة، وإنما خلط المباحث. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية، فعمل على كتابه مستخرجا. المستخرج هو أن يأتي الراوي إلى كتاب من كتب أهل العلم بالحديث، فيسند أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد خاصة، يعني شيوخه هو، بشرط ألا يكون في الإسناد صاحب الكتاب، يلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه، هذا يسمى المستخرج. مثلا أبو نعيم يأتي إلى كتاب الحاكم، الحاكم يذكر أنواع علوم الحديث عن طريق الإسناد، كل نوع يذكر لك إسناده، مثلا الحديث الصحيح يذكر قل حدثنا فلان عن فلان، قال الإمام أحمد كذا وكذا، قال يحيى كذا وكذا. يجي أبو نعيم يسند تلك الآثار بأسانيد خاصة لا يوجد فيها الحاكم، إنما يلتقي مع الحاكم في شيخه أو شيخ شيخه، هذا يسمى المستخرج، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى مفصلا يعني بعد إن شاء الله تعالى. وأبقى أشياء للمتعب، بما أنه هو عبارة عن مستخرج على كتاب الحاكم، والحاكم رحمه الله تعالى فاته يعني بعض أنواع علوم الحديث، كذلك حال أبي نعيم لأنه تابع للحاكم رحمه الله تعالى، وهذا المستخرج غير مطبوع، غير مطبوع، بل لا يعلم وجوده، وقد نشر في شبكة النت، نشر في أحد المواقع في يعني موقع المختص بالمخطوطات كتاب المستخرج لأبي نعيم، بشرى لطالبة العلم، كتاب المستخرج، حمل كتاب المستخرج لأبي نعيم، كتحمل سلوه هو نفسه كتاب الحاكم رحمه الله تعالى، ما هوش المستخرج. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي صاحب تاريخ بغداد، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. هذا كتاب الكفاية يعتبر من أعظم أنواع كتب علم الحديث، كذلك هو كتاب المسند، يعني يذكر فيه الأسانيد. كي نقول مسند لأن قيمة الكتاب هي من أسانيد الموجودة فيه. الحديث أو الأثر لما ينقل ولا يعلم صحته من ضعفه، يعني لا يكون هذا علما يعني صحيحا، يبقى دائما في الشك، قد يصح وقد لا يصح، وأنت لا تستطيع أن تحكم على هذه الأقوال بالصحة والضعف إلا عن طريق الإسناد. لذلك يسمى إسنادا. لماذا تسمى سلسلة الرجال إسناد؟ من الاستناد والاتكاء والاعتماد. قول استندت على كذا يعني اعتمدت. فتلك السلسلة هي لما كانت هي الأساس والمعتمد في معرفة صحة وضعف الآثار سميت سندا. لذلك يعني طالب العلم لا يزهد في الكتب المسندة، حتى ولو كانت كتب يعني لبعض من تكلم أهل العلم في عقيدته أو غير ذلك، كالحكيم الترمذي وغيره من أهل العلم الذين يعني تكلم أهل العلم في عقيدتهم، لكن كتبهم المسندة مهمة جدا لطالب العلم، بحيث إنك قد لا تجد إسناد حديث أو أثر إلا في تلك الكتب. مثلا الحكيم الترمذي عنده كتب مثلا نوادي الأصول، كتاب عظيم جدا فيه من الأسانيد يعني ما لا تجده إلا في ذلك الكتاب. فأنت لا تستطيع أن تحكم على كثير من الأحاديث والآثار إلا إذا رأيت سندها، وتلك الأسانيد لا توجد إلا في تلك الكتب. فطالب العلم يكون نبيه ويحرص على جمع هذه الكتب اللي فيها الأسانيد. إذا الخطيب قلنا عنده كفاية مطبوع قديمة طبع في الهند وبتحقيق المعلم، هو طبعا من المحققين، جماعة من أهل العلم حققوا، منهم المعلم عبد الرحمن بن يحيى المعلم، ثم يعني أعيد طبعه في مصر، وأخيرا طبع تحقيقا علميا، محققا تحقيقا علميا في مجلدين، يعني مخرجة أحاديثه وآثاره ومفهرس في دراسة علمية والحمد لله. وفي أدابها أداب طلب العلم، أداب طلب علم الحديث، كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، وكذلك مطبوع في مجلدين. قال رحمه الله: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. الخطيب رحمه الله تعالى لم يترك فنا من فنون الحديث إلا وأفرد له كتابا خاصا بالتصنيف، ومما طبع له كتاب المدرج. المدرج هو من أنواع علوم الحديث. المدرج أن يأتي في الحديث مما ليس منه، يدرجه الراوي على أنه من الحديث وهو ليس منه. والإدراج كما سنذكره إن شاء الله تعالى يقع في أول حديث وفي وسطه وفي آخر حديث، كلام يأتي في الحديث وهو ليس من الحديث إنما هو من كلام الراوي. هذا المدرج يكون في الإسناد يكون في المتن. الخطيب ألف في المدرج كتاب طبع في مجلدين، وكذلك عنده كتاب في المزيد في متصل الأسانيد لم يطبع. وقل فن من فنون الحديث إلا وله فيه مؤلفا خاصا رحمه الله تعالى، لكن هذه الكتب يعني مفقودة غير مطبوعة. حتى أن الحافظ ابن نقطة قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. حقيقة يعني كل من أتى بعد الخطيب إلا واحتاج إلى الخطيب لكثرة علمه وكثرة مؤلفاته وتوفيقه في التصنيف، كان موفقا في تآليفه رحمه الله تعالى. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي إياض كتابا لطيفا سماه الإلماع وهو مطبوع. الإلماع للقاضي عياض رحمه الله تعالى صاحب الشفا، كتاب الشفا في أخلاق أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المؤلف عنده كتاب سماه الإلماع. الإلماع هو كتاب في علم مصطلح الحديث، لكن غالب مادته في جانب أداب تحمل الحديث، يفصل الكلام في الروايات، طرق تحمل الإجازات والسماع والمناولة وغير ذلك، يفصلها تفصيلا. وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهو جزء صغير جدا. مطبوع جزء صغير جدا، يعني الفائدة منه قليلة جدا. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. هنا الحافظ رحمه الله استدرك عليه قاسم بن قطلبغة، وهو من تلامذة الحافظ. كان ثلاث حواشي وبيعت على النزهة، حاشية القاسم بن قطلبغة وحاشية الكمال بن أبي الشريف، هاتان الحاشيتان طبيعتا قديما، وأخيرا طبيعت حاشية الكرامة، حاشية نفيسة جدا كذلك. هذه ثلاث حواشي يعني خدمت بها النزهة، الكمال والقاسم بن قطلبغة من تلاميذ الحافظ رحمه الله تعالى، والكراني متأخر. ابن قطلبغة يقول قول الحافظ اختصرت ليتيسر فهمها، الاختصار ليتيسر به الحفظ وليس الفهم. بوسطت يعني طول فيها النفس ليتوفر علمها، واضح الأشياء اللي تبسط وتكثر حتى يعني يكون تفهيم طالب العلم متيسر. أما الاختصار قال اختصرت ليتيسر فهمها، الحافظ رحمه قال اختصرت ليتيسر فهمها. احنا نعرف بالاختصار ليس لتيسير الفهم انما لتيسير الحفظ. فيقول القاسم رحمه الله تعالى سألت الحافظ عنها فأجاب، قال الاختصار للحفظ، ولما يرسخ الحفظ يسهل الفهم. وهذا الإنسان يلاحظ من نفسه، انت لما تكون حافظ المتن بعد تقرأ الشرح بتاعه أو تسمع شرحه، لما يبقى المتن في حفظك يسهل عليك بعد ذلك استرجاع المشروح واسترجاع الشرح الذي سمعته أو قرأته. بارك الله. إذن الحفظ هو أساس الفهم، ولا اعتراض على الحافظ رحمه الله تعالى. وهذا هذه الجملة فيها مناقشات كثيرة جدا في شرح اللقاني، في شرح المناوي، وكذلك في شرح علي القاري، شرح النخبة، تجد نقاشات كثيرة طويلة جدا حول قول الحافظ واختصرت ليتيسر فهمه، مع أن الحافظ نفسه أجاب عن هذا الإشكال والحمد لله. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق رحمه الله تعالى. ابن الصلاح من كبار علماء الحديث ومن كبار فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى، يعني من مؤلفاته كتاب شرح مشكل الوسيط لأبي حامد الغزالي رحمه الله، مطبوع في مجلدين، كتاب نفيس جدا. وعنده الفتاوى كذلك، كتاب عظيم جدا، فتاوى لابن الصلاح في أصول الفتية، أصول وطرق الفتية. وعنده قطعة صغيرة شرح فيها مسلم مطبوعة ونفيسة جدا جدا، اعتمدها النووي في شرحه على مسلم. وعنده الكتاب العظيم اللي هو مقدمة، المشهور بمقدمة ابن الصلاح. قال فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، هذه المدرسة لم يكن يسمح فيها للتدريس إلا لكبار علماء الزمان، فكان ابن الصلاح رحمه الله تعالى تولى تدريس علم الحديث فيها، فهذب فنونه يعني خلصها من غيرها، فأصبحت مهذبة خالصة لعلم مصطلح الحديث، وأملاه شيئا بعد شيء. فكان رحمه الله تعالى يعني يحضر المادة على حسب ما يتيسر له من مراجع، ثم يملي ما تجمع لديه. قال فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، يعني مباحث مقدمة ابن الصلاح مختلطة، مباحث المتن تجد مبحث في المتن ثم تجد مبحث في السند ثم يعود البحث إلى أحد مباحث المتن وهكذا. إنما حصل هذا الخلط بسبب أنه أملاه شيئا بعد شيء، فكان يملي يحضر مادة ثم يمليها، ثم إذا تيسرت له أسباب جمع مادة لنوع كذلك حضر تلك المادة وأملاها. فكان يعني رحمه الله تعالى يؤثر الفائدة على الترتيب رحمه الله تعالى. واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة وهي كثيرة جدا، فجمع شتات مقاصدها يعني ما تفرق فيها من مباحث هذا العلم، وضم إليها من غيرها من غير كتب الخطيب نخب فوائدها، يعني ما انتخبه وما اختاره رحمه الله تعالى مما يتعلق بهذا العلم العظيم، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كالناظم له ممن نظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، والحافظ السيوطي كذلك له نظم عليه، ومختصر، يعني المختصرون للمقدمة كثر، من الملقن عنده المختصر مطبوع في مجلدين بتحقيق الجديع، وابن جماعة كذلك عنده مختصر على المقدمة وغيره، يعني مختصرات كثيرة جدا، ومستدرك عليه مغلطاي، الحافظ مغلطاي عنده إصلاح ابن الصلاح، إصلاح ابن الصلاح كان يعني مكده وهمه انتقاد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، مطبوع في مجلدين، هو طبعا ناقص، مادة علمية ناقصة، طبع الموجود، وهو كتاب يعني مهم جدا، لكن كثير من انتقادات بغلطاي على ابن الصلاح ردها الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، والحافظ ابن حجر في النكت، وكذلك الزركشي في نكته. الزركشي تلميذ مغلطاي، مغلطاي هذا من كبار علماء الحديث، وكان عنده اختصاص في علم الأنساب وعلم الرجال، وعنده كتب نفيسة جدا جدا، منها كتاب إكمال تهذيب الكمال مطبوع، يعني استدرك فيه على الحافظ المزي، يعني ما كان المزي شغله الشاغل في كتابه، وهو الذكر لما يذكر ترجمة الراوي يريد أن يستوعب شيوخ الراوي وتلاميذته، وهذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، تمييز الرواة الواقعين في السند، لأن بعض الرواة تشتبه أسماؤهم، فأنت لا تستطيع التمييز بينهم إلا عن طريق الشيوخ أو التلاميذ. فكان المزي يعني يكاد يستوعب وإن لم يتيسر له ذلك، هذا شيء غير ممكن، يعني جميع الرواة الشيوخ والتلاميذ للراوي، فجاء مغلطاي رحمه الله وزاد على المزي يعني أضعافا مضاعفة من الرواة، لذلك يقول كم ترك الأول للآخر، فهم يعني العلم دائما يستدرك الآخر على الأول ويصحح الآخر علم الأول ويكمله ويتممه. إذن مغلطاي عنده كذلك انتقادات على ابن الصلاح رحمه الله، واسمه إصلاح ابن الصلاح، مطبوع في مجلدين، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني مطبوع، لخص فيه إصلاح ابن الصلاح، يعني اللي فوته إصلاح ابن الصلاح يقدر يستدركه من كتاب محاسن الاصطلاح للبلقيني، وهو مطبوع طبع قديما طبعة مختصرة، يعني عائشة بنت الشاطئ حقت مقدمة ابن الصلاح وعملت في الحاشية شرحها للبلقيني المحاسن، لكنها اختصرت كثيرا من كلام البلقيني، أخيرا طبعه أحد علماء العراق، علماء الحديث في العراق، طبع المحاسن طبعة محققة علمية مقابلة خطية وكاملة في مجلد، وهي مهمة جدا لأن فيها استدراكات مغلطاي على ابن الصلاح. إذن قلنا لا يحصى كالناظم له، ناظم يعني يجعله على شكل أبيات شعرية، إذن قلنا الحافظ العراقي والحافظ السيوطي، ونظم السيوطي أسلس من نظم العراقي، نظم السيوطي أسلس وأسهل، لكن نظم العراقي أمتن وأحكم. يقول السيوطي يقول رجي لا هذا العراقي يقول يقول رجي ربي المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله بالآلاء على نعم جلت عن الإحصاء. والصيد يقول هذه منظومة تحكي الدرر ألفية ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإجاز والتساق. هذا الصيد رحمه الله يقول بأن ألفيته أحسن من ألفية العراقي من حيث السلاسة والإجاز وسهولة الحفظ، لكن ألفية العراقي أحسن من حيث المتانة ويعني كثرة العلم، لأن العراقي هذا رحمه الله العراقي هذا من شيوخ الحافظ ابن حجر، وكان أعلم أهل عصره بعلم الحديث رحمه الله تعالى، والعراقي عنده كتاب تقييد والإيضاح لما أطلق أغلق من مقدمة ابن الصلاح، يعني تناول فيه شبه شرح على مقدمة ابن الصلاح، يعني شرح ما استبهم وأجاب عن اعتراضات بغلطاي رحمه الله تعالى وصحح كذلك كثيرا منها، يعني أقره عليها وأتم ما أخلى به الحافظ ابن الصلاح. هذا كتاب عظيم جدا يسمى التقييد والإيضاح، يعني طالب العلم ليحب يتعمق في علم الحديث لابد له من التقييد والإيضاح. ومستدرك عليه قلنا مغلطاي ومقتصر، يعني لم يزد في كتابه على ما في مقدمة ابن الصلاح شيئا. ومعارض له منتصر، المعارض هو نفسه المستدرك، والمنتصر هو الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر في نكته، وكذلك الزركشي. هؤلاء الثلاثة انتصروا لابن الصلاح كثيرا بحق، يعني ما إيش عصبية لكن انتصار بحق. نعم كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ذكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد، فلغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إرادها على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. إذن قال رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الفكر جمع فكر بالفتح. إذن الحافظ رحمه الله لخص مقدمة ابن الصلاح، وإحنا عرفنا المقدمة ابن الصلاح وش فيها. إذن مقدمة ابن الصلاح جمعت كتاب الرماهرمزي، كتاب الحاكم، والمستخرج لأبي نعيم، وكتب الخطيب المفردة في هذا الفن، وكتبه الأخرى التي يعني ما من فن ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وأفرد فيه كتابا. فالحافظ ابن صلاح جمع وغير وما تفرق في غيرها من الكتب مما يتعلق بهذا العلم الشريف، جمع الحافظ ابن صلاح كل هذه الكتب في كتابه. ثم جاء الحافظ رحمه الله فاختصر ذلك الكتاب في هذه النخبة العظيمة اللي هي نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال: فلخصته في أوراق لطيفة. هنا يعني النخبة لو يكتبها إنسان تكون أقل من 10 ورقات أكيد، يعني هي صغيرة جدا. سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. قلنا هو من أجل الاستقراء، تقسيم عن طريق الاستقراء أو تقسيم العقل، كما يقول مثلا طرق الحديث التي تصل إلينا، إما أن تأتي يعني طريق واحد أو اثنين أو بما هو فوق الثلاث، فإن مالك يزيد يفصل يقول الذي هو فوق الثلاث، إما أن يعني تكون كثرة يعني تستمر في جميع طبقات الإسناد ويصحبها إفادة العلم وما تنقش، تلاحظ بلي هذا المنهج المنهج الاستقرائي اللي يستقرأ جميع يعني ما هو موجود في كتب الفن ثم يقدم خلاصة ذلك الاستقراء على شكل قواعد. وكذلك أحيانا يأتي الاستقراء العقل، يأتي التقسيم العقل، يذكره إذن الحافظ رحمه الله تعالى يشير بقوله على ترتيب ابتكرته إلى طريقة الاستقراء اللي ذكرناه، وسبيل إن تهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد، فرغب إلي جماعة ثانية أضع عليه شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسألة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن كتاب يعني يبتدئ به الطالب العلم الحديث، طالب علم الحديث، قال النخبة وشرحها النزهة، قال لكنها يعني كثيفة جدا، يعني قليلة عباراتها كثيرة معاني. الكثافة، شنو هي الكثافة؟ يعني الكتلة كبيرة في حجم صغير، يعني في علم الكيمياء والفيزياء، علم الكيمياء وش معناتها الكثافة؟ يعني الكتلة كبيرة حجم صغير. على ذلك الكتلة كثافة الحديد ما يشبه كثافة مثلا الفلين، معروف الحديد كثافته كبيرة، كيلو حديد في حجم صغير، بصح الفلين مثلا كيلو فلين تسبب حجم تاعه كبير. الحافظ المحجر النزهة والنخبة مكثفة تحتاج إلى رجل فتاح. ويقول لما سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن أحسن كتاب شرح النزهة، قال هو شرح علي القاري، هذا اللي هو شرح النخبة، هذا طبع قديما في الترك في تركيا، وكانت نسخته رديئة جدا مملوءة بالأخطاء مطبعين، ثم أعيد طبعه وصفه في لبنان، وهي طبعة لا بأس بها، يعني طبعة جيدة. إذن طبعا هذا قبل ما يطبع كتاب اللقاني الجواهر أحسن من شرح علي القاري، لأن اللقاني رحمه الله اهتم بجمع كلام الحافظ لموجود في كتبه الأخرى بحيث يوضح فكرة الحافظ في نخبة الفكر. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. رحمه الله أذكر يعني منهجيته في الشرح أنه يشرح العبارة ويذكر التعريف ويذكر الأمثلة رحمه الله، رغم صغر النزهة إلا أنه يعني يفعل هذه كلها في هذا الكتاب. ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قلنا هنا يشير إلى شمني رحمه الله الذي سبقه بشرح كتابه. الحافظ يقول بأن صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني الحافظ هو نفسه اللي ألف النخبة، هو أدرى بما قصده من غيره. وإن كان شمني رحمه الله وفق في شرحه، لكن الحافظ رحمه الله أدرى بمتنه وأدرى بكتابه. قال رحمه الله وظهر لي أن إراده على صورة بسط أليق، يعني هو دمج المتن مع الشرح بحيث لا يتميز تتميز النخبة عن النزهة إلا بأن يعني تفرد النخبة بلون والنزهة بلون، أو أن توضع كما هو الحال الآن النخبة بين قوسين والنزهة، يعني كنا نفتحوا لك الأقواس ونكتبوها بشكل لون واحد ما تبين لكش النزهة من النخبة. مفهوم؟ فسلكت هذه الطريقة القليلة السلك. قال رحمه الله تعالى فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الكلم مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ومن شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. نعم، إذن هذه كذلك تعتبر مقدمة من مقدمات هذا العلم العظيم. المقدمة الأولى في ذكر التأليف في هذا الفن، لاحظ الحافظ رحمه الله تناول جميع التأليف في نصف ورقة، يعني كان رحمه الله أوتي قدرة على التأليف والتصنيف عجيبة جدا، بحيث يعني اختصر له الكلام اختصارا، وأوتي نصية البلاغة ونصية البيان، بحيث أنه رحمه الله تعالى يعني يتكلم في المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. قال فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. هو الخبر أصله في اللغة يقول أرض خبار. وش هي الأرض الخبار؟ هي الأرض اللي ما تكونش صلبة، تكون رخوة يعلوها الغبار. فكانت العرب يعني إذا رأت غبارا من بعيد في تلك الأرض كأن الأرض تعلمها وتخبرها بأن هناك قوما قادمين. فأصل كلمة الخبر من هذا، يعني أرض خبار يعني ذات غبار يرتفع حينما تمر على تلك الأرض أقدام أو يعني دواب، فتخبر القوم من بعيد على قدوم ناس من بعيد اجتازوا تلك الأرض. إذن قال الخبر عند علماء الفن، نحن لهم هذا الخبر لغة، أما معناه في مصطلح أهل العلم فهو مرادف للحديث، الخبر هو الحديث، هذا على اختيار الحافظ رحمه الله تعالى، الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر. وقيل يشير إلى الخلاف في تعريف الخبر والحديث، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلاحظ الحافظ قال صلى الله عليه وعلى آله، يعني الشيعة لا يجيزون تقول وعلى آله، يقولوا يلزم تقول صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وآله وسلم الشيعة، يعني الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والآل لا يجيزونه، أما أهل السنة والجماعة فيجيزون الأمرين كليهما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله عليه وسلم وآله وسلم. إذن وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، وهذا معروف عند أهل العلم بالحديث كذلك مذهبا، الحديث خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال وأقوال وتقريرات، هذا هو الحديث. الخبر ما جاء عن غيره من صحابة وتابعين فمن دونه يسمى خبرا، هذا المذهب الثاني. المذهب الأول أن الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر، المذهب الثاني يجعل الخبر والحديث قسمان. وإذن ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الأخبارية، لأن التواريخ خاصة بغير النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المشتغل بها أخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، لأنهم جعلوا الحديث خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخبر يعني ما نقل عن غيره، فالمشتغل بأخبار الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أخباري، والمشتغل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره يسمى محدث. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث قال وبينهما، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل خبر فكل حديث خبر من غير عكس، يعني الحديث يشمل الخبر، يشمل الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، أما الحديث فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا العموم والخصوص المطلق، كل حديث خبر، لأن الحديث بعض الخبر، الحديث بعض الخبر، الخبر يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل حديث غيره، فكل حديث خبر وليس بالعكس، ليس كل خبر حديث، لأن بعض الخبر هو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تلاحظ شوف في هذه القطعة الصغيرة جمع الحافظ رحمه الله تعالى يعني ما تفرق في الكتب الأخرى في صفحات، في صفحات الخلاف بين الحديث والخبر، هو جمعه في عدة أسطر رحمه الله تعالى. المذهب الأول هو أن الخبر هو الحديث نفسه والحديث هو الخبر، يعني حتى أثار العلماء والصحابة والتابعين وأتباعهم تسمى حديثا، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبرا ويسمى حديثا، وكلام الصحابة يسمى حديثا يسمى خبرا، فيه ترادف. المذهب الثاني فيه يعني يجعل هذا وهذا قسمان لشيء يجمعهما من فوق، فالحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والخبر هو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب الثالث يجعل الخبر أعم من الحديث، يشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، والحديث خاص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينتهم عموم وخصوص مطلق. هذا وش معنى عموم وخصوص مطلق؟ الآن نفهم هذا، هذه فعلا تعتبر مقدمة ثانية من مقدمات هذا الفن، يعني الفرق بين الحديث والخبر. هو الراجح هو المذهب الأول اللي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى، لأن مثلا أهل العلم بالحديث تجد في كتبهم الحديثية المسندة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، وهي كتب حديث، فظاهر الأمر من تصرفات أهل العلم بالحديث أنهم يعني لا يفرقون بين الحديث والخبر، يجعلون هذه مترادفات، لكن هذا يعني لا مشحة في الاصطلاح، يعني الإنسان يكون عنده اصطلاح في التفريق بين الحديث والخبر، لا مشاحة ولا تضييق في ذلك، هي مجرد اصطلاحات ومصطلحات. فالإنسان يعلم اصطلاح الغير ويمشي على وفق اصطلاحه الخاص، مفهوم؟ أما يعني أنك تفهم اصطلاح العالم الفلاني ثم تجعل اصطلاحه لتفهم به اصطلاح عالم آخر، هذا خطأ، هذا خطأ في منهجية طالب العلم. كل إنسان اصطلاحه، ولا مشحة بالاصطلاح، لكن الاصطلاح العام والمشهور هو هذا الذي ذكره الحافظ في أول الأمر بقوله الخبر عند علماء هذا الفن. قوله عند علماء هذا الفن يعني أغلبيتهم وعامتهم وجمهورهم، وهذا هو الأقوى والأرجح. ذلك مرة أقول هو قوله قيل نعم، وهي صيغة تمريض كأنه يشير إلى تضعيف أو مرجوحية هذه الأقوال. وعلى كل حال قلنا قضية الاصطلاحات ما فيهاش تصحيح وتضعيف، إنما فيها فقط الجمهور الأكثر والأقل. الأكثر هو الذي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرق الجمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، على أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. هذه كذلك مقدمة. لاحظ الحافظ رحمه الله هنا وش عرف؟ عرف الإسناد وعرف الطريق وعرف المتن، مفهوم؟ في عبارات قليلة جدا لكنها يعني حقيقة مهمة جدا. إذا قال فهو باعتبار وصوله إلينا، يعني الحديث أو الخبر باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، هذا جمع كثرة، طرق جمع كثرة فيما فوق العشر، جمع كثرة، جمع القلة يعني تحت العشر. لو كان مراده جمع القلة لقال أطرقة، لكن هو قال طرق رحمه الله. يقول لك عليه اخترت كلمة طرق، اخترت جمع الكثرة ما اخترتش جمع القلة، لأنه بصدد تعريف الحديث المتواتر. وش هو الحديث المتواتر؟ هو الحديث اللي كي تسمعوا ما تقدرش تنكروا لكثرة الناقلين له جيل عن جيل، بحيث أن ذلك الجيل اللي نقله للجيل الثاني لا يمكن أن تتواطأ كثرتهم على الكذب، وهذا سنشرحه إن شاء الله فيما سيأتي. يعني كمقدمة صغيرة، هناك المتواتر عند أهل العلم بالأصول، والمتواتر عند أهل العلم بالحديث. ابن الصلاح في المقدمة أنكر وجود المتواتر إلا في حديث من كذب علي متعمدا، ومراده المتواتر الأصولي ليس المتواتر عند أهل العلم بالحديث. لأن المتواتر، هذه نقطة مهمة جدا، ولازم نفرق بين المتواتر وما يفيد العلم، المتواتر وما يفيد العلم. ليس من شرط ما يفيد العلم أن يكون متواتر على معناه الأصولي. علم أهل العلم بالأصول وش يقول؟ يقول الخبر لينقله جماعة كثيرة جدا عن جماعة كثيرة جدا، بحيث أن تلك الجماعة ما تنقش، معليش تزيد، صار ما تنقش جيل عن جيل، وموش ممكن يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم، ويكون مستند نقلهم الحس، يقولوا سمعنا أو رأينا، يقولوا هذا هو المتواتر عندهم، ولا يحتاج في معرفة صدقه إلى النظر في تراجم الناقلين، لأن كثرتهم تغني عن معرفة حالهم. مثلا وجود مكة، وجود الكعبة، ربما كان الناس كثيرين ما شافوش الكعبة عيانا، لكن وجودها لا يستطيع أحد إنكاره، لأنه نقل وجودها جيل عن جيل بشكل يعني بكثرة كثيرة جدا، بحيث الكثرة تلك تغني عن يعني معرفة حال النقي. وهذه طبعا هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. يلزم الإنسان طالب العلم يفرق بين المتواتر عند أهل العلم بالأصول الذي أنكر ابن الصلاح وجوده في الأحاديث، وبين المتواتر الذي يثبته أهل العلم بالحديث. ويلزم كذلك يفرق بين ما يفيد العلم اللي هو اليقين وما يفيد الظن. وليس من شرط ما يفيد العلم أن يكون متواترا تواتر أهل الأصول. هذه النقطة مهمة جدا جدا، لأن بعض الناس اللي خلطوا بين هذه المصطلحات كتقولوا باللي ما كاش في علم الحديث في الأحاديث النبوية المتواتر الأصولي يفهم منك مباشرة أنك تنكر ما يفيد العلم، وهذا خطأ. طبعا احنا نقول وش معناتها العلم، أهل العلم عندهم اصطلاح خاص يعني الإدراكات اللي يدركها الإنسان، إما أن تكون يعني يجزم فيها 100% ومطابقة للواقع، هذا هو العلم يعني اليقين. وكان أشياء يدركها الإنسان لكن درجة إدراكه وتيقن من وجودها ما تكونش 100%، تكون ظن راجح، ظن غالب 60%، 70%، 80%، 90%. هذه يسمى الظن الراجح، الظن. هناك الشك، الإنسان أحيانا 50% 50% ما يصدق ما يكذب، هذا يسمى الشك. والوهم هو العكس، تعتقد المرجوح وتترك الراجح، تعتقد ما نسبته 40% وتترك ما نسبته 60%. المتواتر عند أهل العلم بالأصول والمتواتر عند أهل العلم بالحديث، وتفرق بين ما يفيد العلم وما لا يفيد العلم، وتعلم بأنه ليس من الضروري أن ما يفيد العلم يكون متواتر، يعني بعض ما يفيد العلم ليس بمتواتر، كما سيذكر الحافظ رحمه الله تعالى ذلك يعني بنفسه. بعض حديث الأحاد إذا احتفت بها القرائن تفيد العلم اليقين، مثل أحاديث اللي خرجها البخاري ومسلم أو أحد منهم يعني، وتكون مشي من الأحاديث التي انتقدها عليهما أهل العلم، لأن بعض ما فيه من انتقد عليهما من قبل أهل العلم بالحديث، تكون هذه الأحاديث ليس ممن انتقد عليهما، تكون وقع عليها الإجماع، لأن الإجماع وقع على صحة ما في الكتابين البخاري ومسلم. فهذه القارنة اللي هي الإجماع الأمة على صحة ما في الكتابين تجعل ما يرويه البخاري ومسلم يفيد العلم اليقين القطع. وكذلك بعض أحاديث الأحاد اللي خارج الصحيحين إذا تعددت طرقها وتمايزت مخارجها مفهوم وصحت أسانيدها تفيد العلم يعني. وسيذكر الحافظ رحمه الله تعالى ذلك يعني بتفصيل وببيان، ويلزم طالب العلم يحرر المسائل ويفهمها مليح باش ما تختلطش عليه الأمور فيما بعد. إذا قلنا باللي ليس من شرط ما يفيد العلم أن يكون متواترا، وبأن المتواتر الأصولي أنكر وجود حافظ المصطلح قال فإن وجد فهو في حديث من كذب علي متعمدا، وكذلك تبعه على ذلك بل قال به بعض من تقدمه ممن أنكر وجود المتواتر في الحديث المتواتر الأصولي. لكن تجد في عبارة بعض أهل العلم بالحديث من المتقدمين كالبخاري وغيره قولهم تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود غير مقصود الأصوليين، المقصود تواتر تكاثر ورود هذا الحديث من طرق جعلت أهل العلم بالحديث لخبرتهم بدرجات الرواة وطبقات الرواة وعلمهم بعلم العلم وما يقدح وما لا يقدح يفيد عندهم العلم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن ما يفيد العلم عند أهل العلم بالحديث قد لا يفيد عند غيرهم ممن لا يشتغل بالحديث مثل اشتغاله. فتحرير هذه الأمور يعني يعطي طالب العلم بسطة ونظرة كاملة شاملة في معرفة هذه المسائل الخطيرة جدا جدا التي يقع فيها الآن يعني التبديع والتجهيل وغيره. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.